إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا عند ذكر شيخ الإسلام ابن القيم قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. وقال رحمه الله: يتضمن، ذكر كلاما ذكرناه في المجلس الماضي، ثم ذكر، وهنا توقفنا في المجلس الماضي عند هذه النقطة، وهي قوله: يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته. فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته، أي أن لا سبيل للعبد في سعادته في الدنيا والآخرة إلا باتباع الصراط المستقيم الذي بيّنه ربنا عز وجل وأرسل الرسل لبيانه. فمن ابتغى السعادة في غير الصراط المستقيم لا تتم له، وإنما قد يؤتى في الدنيا بمتاع الدنيا، لكن السعادة الحقيقية التي فيها طمأنينة القلب وراحة البال والفوز بالجنة والفلاح في الدنيا والآخرة لا يكون إلا باتباع الصراط المستقيم. وهذا الصراط، كما أن العبد لا يسعد إلا باتباعه والاستقامة عليه، كذلك الهداية للصراط، أن يهدى العبد إلى صراط الله المستقيم، لا يكون إلا بمعونة الله عز وجل وهدايته وتوفيقه له. فلا يستطيع أن يستقل بنفسه على أن يهدى إلى هذا الصراط إلا بتوفيق الله عز وجل وإعانته له. ثم قال: ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية؟ فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، أي أن بعض الناس حتى إذا قلت له اتق الله يقول لك: هل تراني يعني من أهل المعاصي؟ هل تراني شاربا للخمر؟ هل تراني تاركا للصلاة؟ ويغضب إذا قيل له اتق الله، إذا قيل له اتق الله يغضب، ويظن أن الإنسان إذا كان على خير وصلاح لا يطلب الهداية، وهذا من الخطأ. فالإنسان كما يقول ابن القيم: المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. الإنسان لا يعلم الحق كله، ولذلك دائما حتى ولو هدي إلى الصراط المستقيم يطلب الهداية من الله عز وجل والثبات حتى الممات، ولأنه قد يجهل كثير من الحق فيلجأ إلى الله عز وجل لكي يبين له ما خفي عنه من الحق. قال: وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا، مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه. أي أن الإنسان لو ينصف من نفسه لوجد أن ما أكثر ما يتركه من الحق تكاسلا وتهاونا. لو أنصف الإنسان من الحق من نفسه لوجد أنه مقصر، وأن ربما تقصيره يغلب الحق الذي عنده أو يغلب الصواب الذي عنده. فالإنسان ولو من الله عليه وهدي إلى الصراط المستقيم لا يترك سؤال الهداية، بأن يسأل الله عز وجل بأن يهديه إلى الصراط المستقيم. قال: وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، فأمر يفوت الحصر. يعني كم من أمور كثيرة لا نهتدي لتفاصيلها ولا نعرفها، ولذا وجب علينا أن نلجأ إلى الله ونسأله الهداية والتوفيق دائما، ولو كنا على صلاح، ولو كنا على صلاح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي كان يدعو ويسأل ربه عز وجل بأن يثبت قلبه على دينه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا نبي، وغيره أولى بأن يسأل الله الثبات ويسأله الهداية ويسأله بيان الحق. قال: ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. يعني الإنسان عندما يكون صاحب استقامة وصلاح وصاحب سنة ومعتقد صحيح، مع هذا كله لا يأمن على نفسه الزلل ولا يأمن على نفسه الضلال. وكم من شخص قبل أن يموت ارتد عياذا بالله، ونحن نرى بين الفين والأخرى بعض أبناء المسلمين الذين ارتدوا عن دين الله واحتنقوا دين النصارى واحتنقوا اليهودية. هذا كله الإنسان لا يأمن على نفسه، دائما يسأل من ربه الثبات على الحق حتى الممات. وهذه الهداية تحتاج إلى بيان علم وبيان وتوفيق من الله عز وجل. ذلك الإنسان لا يركن إلى نفسه ولا يتعاظم في نفسه، بل دائما يستحقر نفسه ويخاف على إيمانه من أن يسلب، ولذا دائما يسأل الله عز وجل أن يثبته حتى الممات. قال ابن القيم: ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبع، في قوله أنعمت عليهم في سورة الفاتحة، أنعمت عليهم من المنعم عليهم، من هم؟ هم الذين عرفوا الحق واتبعوا. معرفة الحق وحده لا تكفي، لا تكون من المفلحين الفائزين إلا إذا عرفت الحق واتبعته. ولذلك لا يغني أو لا تغني المعرفة فقط، بل لا بد من العلم والعمل، العلم والعمل مقرو، يعني كل يكمل الآخر. قال: والمغضوب عليهم وهم من عرفه واتبع هواه. المغضوب عليهم جاء في السورة هم اليهود، لأنهم عرفوا الحق وعرفوا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأنه رسول من رب العالمين، وأنه أرسل إلى الناس كافة، وقد جاء مبشرا به في الكتب عندهم، غير أنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، فأصبحوا ممن غضب الله عليهم. ولذا كما ذكر الحسن رحمه الله أو أحد السلف أنه قال: إذا فسد أحد أو من علمائنا ففيه شبه باليهود، وإذا فسد أحد من علمائنا وإذا فسد أحد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن العالم عرف الحق لكن فسد، اتبع الضلال وعرف الحق وتركه واتبع أواه، والعابد يعبد الله على جهل، لا يعرف كيف يعبد الله حق العبادة. فالمغضوب عليهم هم اليهود، والنصارى مغضوب عليهم أيضا في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كذلك النصارى ليس المعنى أنه غير مغضوب عليهم، لكن جاء هذا الوصف لكل طائفة وصف ولكل فرقة وصف، هذا على التغليب، على التغليب، وإلا كلا الطائفتين مغضوب عليهم، لكن وأحدهما غلب عليه شيء عن الآخر، فاليهود غلب عليهم أنهم أمة غضبية، والنصارى هؤلاء جهال وعبدوا الله عن جهل فغلب عليهم الضلال، وإلا كل منهم مغضوب عليهم ضال. قال: والضالين، وهم من جهله أو جهل ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة، جهل العلم، جهلوا ما جاء عن الرسل وما جاء عن الحق وما جاء عن الله عز وجل وعبدوه عن جهل، هؤلاء هم الضالين، ضلوا. قال: لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود، وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة، يعني هذا الانقسام الناس إلى منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين، هذا الانقسام يدل على ثبوت إرسال الرسل وثبوت النبوات، لأن هذا الانقسام لم يتم إلا بعد بعثة الرسل، من قسم الناس إلا بعد بعثة الرسل، لما بعث الرسل انقسم الناس مؤمن بهم وكافر بهم، والكفار انقسموا إلى مغضوب عليهم وضالين. قال: وتضمنت ذكر الصراط المستقيم منفردا معرفا تعريفين، تعريفا باللام وتعريفا بالإضافة، أي أنه في قولنا اهدنا الصراط المستقيم عرف باللام الصراط المستقيم، وعرف بالإضافة الصراط المستقيم، فهذا التعريف وجاء مفردا لم يأتي جمع، لم يقل صرط بالجمع، إنما جاء مفردا، هذا دليل على أن الحق واحد وأن الحق لا يتجزأ وأن طريق الله واحد، وأن الطرق الأخرى المحاذية له أو السبل الأخرى هي ضلال، من سلكها ضل، وأنه لا فلاح إلا باتباع هذا الصراط المستقيم. قال: وذلك يفيد تعيينه واختصاصه، هذا التعريف باللام وأنه بالإضافة، لم يقل اهدنا صراطا مستقيما، لم يقل اهدنا صراطا مستقيما، بل عين الصراط، ليس أي صراط، بل الصراط المستقيم الذي بينه ربنا عز وجل، فليس لنا اختيار الصراط من هوانا، إنما بينه الله وأمرنا باتباع الصراط المستقيم. قال: وأنه الصراط الواحد، وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ويفردها. يعني أي أحيانا طرق الأخرى تأتي بصياغ الجمع وأحيانا بصياغ الإفراد، لكن صراط الله لم يأتي إلا بصياغ الإفراد لأنه صراط واحد، والذي أوجبه رب واحد. أما السبل على كل سبيل شيطان يدعو له أو يدعو إليه. قال كقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا واحد. ولا تتبعوا السبل كثيرة فتفرق بكم عن سبيله. فوحد لفظ الصراط وسبيله وجمع السبل المخالفة له. ثم قال ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب. لا شك أن أجل مطلب يطلبه الإنسان هو أن يهدى إلى الصراط المستقيم، لأنه إذا من الله عليك وهديت إلى الصراط المستقيم هذا يوصلك إلى الجنة، وأي نعمة بعدها. قال علم الله عباده كيفية سؤاله. إذا كان هذه هي أجل المطالب وأشرف المواهب، يحتاج الإنسان أن يعلم كيف يطلب هذا الشيء الجليل، هذا المطلب العظيم. فعلمه ربنا كيف يطلبه وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده. يعني قبل هذا الطلب وهو في قوله اهدنا الصراط المستقيم، بدأ السورة سورة الفاتحة بالحمد والثناء على الله، الحمد لله رب العالمين، وهذه مقدمة بين يدي الدعاء. ولذا الإنسان إذا دعا الله عز وجل يقدم بين دعائه الحمد والثناء على الله عز وجل. فلذلك السورة بدأت بالحمد والثناء على الله عز وجل، فالعبد يحمد الله عز وجل ويثني عليه ثم يسأل مسألته وهي الطلب بالهداية إلى الصراط المستقيم. قال ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، يعني بمعنى أنه هذه الآية جاءت بالحمد والثناء. أنت عندك مشكلة؟ عندك مشكلة؟ جاءت بطلب بالحمد والثناء، ثم جاء الطلب للهداية، يعني بدأت بالحمد والثناء ثم السؤال ثم بيان افتقار العبد، وهذا من بيان حال العبد والتذلل. قال ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، بيان أننا عبيد الله عز وجل وأننا نستعين به سبحانه وتعالى. قال فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم، توسل إليه بأسمائه وصفاته، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه الصفات، وتوسل إليه بعبوديته، إياك نعبد يعني نحن عبيدك، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما دعاء. إذا قالهما العبد لا يكاد يرد معهما دعاء. ثم ذكر وفي ذكر هذه الأسماء بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها ما يدل على أنه محمود في إلهيته، محمود في ربوبيته، محمود في رحمانيته، محمود في ملكه، وأنه إله محمود ورب محمود ورحمن محمود وملك محمود، فله بذلك جميع أقسام الكمال. وهذا كله جاء في سورة الفاتحة، هذا الثناء وهذا الحمد كله تضمنته سورة الفاتحة. ثم قال فائدة البدل في الدعاء، قال: لقد وردت الآية في معرض التعليم للعباد والدعاء، يعني بيّنت لهم كيف يكون دعاء الله عز وجل، كيف تدعو الله، بيّنت لهم الثناء ثم الطلب ثم الافتقار. وحق الداعي أن يستشعر عند دعائه ما يجب عليه اعتقاده مما لا يتم الإيمان إلا به، أي أن الإنسان إذا دعا يستشعر، لا يدعو عن قلب غافل، ويستشعر المسائل الإيمانية التي يجب الإيمان بها. ولذا جاء بيان الثناء والحمد وأنه المعبود وأنه المستعان به، كل هذا جاء بماذا؟ جاء في هذه السورة، سورة الفاتحة، أن العبد يستشعر هذا ولا يدعو عن قلب غافل، لا يدعو عن قلب غافل. ولذا قال: وحق الداعي أن يستشعر عند دعاء ما يجب عليه اعتقاده مما لا يتم الإيمان إلا به، أي أنه لا بد في دعاء أن يستشعر أن الله هو الذي يستجيب الدعاء، وأنه أهل الثناء والحمد والمجد، وأنه لا يطلب إلا هو ولا يستعان إلا به، وأن هذه الأمور من الأصول، أصول الإيمان. هذا الاستشعار فيه أو سبب لاستجابة الدعاء. قال: إن الدعاء مخ العبادة، وابن القيم قال هذا القول لعله يريد بذلك الحديث الدعاء مخ العبادة، وهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن جاء الحديث الصحيح أن الدعاء هو العبادة. ثم بنى على هذا الكلام فقال: والمخ لا يكون إلا في عظم، يعني مرتبط لا يكون مخ خارج العظام، والعظم في لحم ودم، يعني هذه تركيبة متكاملة بعضها مع بعض. فإذا وجب إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء، أي عندما تدعو استحضر الإيمان بالله عز وجل، وجب أن يكون الطلب منزوجا بالثناء، أي ما دام أنك مستحضر في دعائك إلى الإيمان بالله وعظمة الله عز وجل وما يجب عليك تجاهه، امزج هذا الاستشعار بالحمد والثناء لله عز وجل. قال: فمن ثم جاء لفظ الطلب للهداية والرغبة فيها مشوبا بالخير، تصريحا من الداعي بمعتقده وتوسلا منه بذلك الاعتقاد الصحيح إلى رب. مثلا: اللهم نسألك بأنك أنت الله، هذا دعاء ممزوج ببيان الإيمان وتحقيق التوحيد في قلب العبد، وكأنك تقول: أنا أؤمن بك وأعظمك وأحمدك وأثني عليك الخير كله، وأطلب يا ربنا بأن كذا كذا، وتطلب الدعاء. قال: تصريحا من الداعي بمعتقده وتوسلا منه بذلك الاعتقاد الصحيح إلى ربه، فكأنه متوسل إليه بإيمانه واعتقاده أن صراط الحق هو الصراط المستقيم، وأن صراط الذين اختصهم بنعمته وحباهم بمكرمه، أي أن الإنسان يدعو ويتوسل إلى الله بأعماله الصالحة، بالأعمال الصالحة يتوسل إليه. فهذا وكأنه توسل إلى الله بإيمانه وباعتقاده أن صراط الحق هو الصراط المستقيم، أي أنه لما أثنى على الله عز وجل وبين أنه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وطلب أن يهدى إلى الصراط المستقيم، وبين أن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بين أنه اعتقاده وإيمانه نتوسل إليك بأنك الرحمن الرحيم رب العالمين، إيماننا بذلك وإيمان أن هذا هو الصراط الحق هو الصراط المستقيم، فهذا من باب التوسل. وكذلك الطلب، يعني بأن يكون أو نكون من الصراط الذين أنعمت عليهم، يعني أن نحشر معهم ممن أنعم عليهم، أن نهدى إلى هذا الصراط. ثم قال تعريف الصراط بالله، قال اعلم أن الألف واللام إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره، يعني الصراط اسم موصوف الصراط المستقيم، دخلت عليه الألف واللام أصبح أنه هذا الصراط المستقيم، ليس المراد الصراط الأخرى، بل نريد أو المراد وهذا الصراط المستقيم. قال ألا ترى أن قولك جالس فقيها أو عالما، كلمة يعني مثال أتى به، ليس كقولك جالس الفقيه أو العالم، انظروا إلى القوة، ليس سواء، يعني قولك جالس فقيها أو عالما، لم تعين فقيها بعيني أو عالما بعيني، جالس فقيها أو عالما، لكن لما تقول جالس الفقيه أو العالم هذا التحديد والحصر. ولا قولك أكلت طيبا، يعني كقولك أكلت الطيب، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم أنت الحق، الحق هنا معرف بالألف واللام، وقولك الحق، ثم قال ولقاؤك الحق، لكن بعدها قال والجنة حق والنار حق، وهذا عند البخاري ومسلم، فلم يدخل الألف واللام على الأسماء المحدثة، يعني لم يدخل على الجنة أو النار، وأدخلها على اسم الرب ووعده وكلامه. فإذا عرفت هذا فلو قال اهدنا صراطا مستقيما، صراطا مستقيما، لكان الداعي إنما يطلب الهداية إلى صراط ما مستقيم، يعني لم يحدد الصراط بعينه، إنما يريد صراط مستقيم، أي صراط مستقيم، لو قال اهدنا صراطا لم يعرف إلى صراط ما مستقيم على الإطلاق، وليس المراد ذلك، بل المراد الهداية إلى الصراط المعين الذي عينه الله، الذي نصبه الله تعالى لأهل نعمته وجعله طريقا إلى رضوانه وجنته، وهو دينه الذي لا دين له سواه، فالمطلوب أمر معين ليس كل سر، أمر معين في الخارج وفي الدهن، يعني سواء الصراط في الخارج أنه هو الصراط المستقيم، أو الذي استقر في الذهن أنه المراد هو الصراط المستقيم، لا شيء مطلق منكر، يعني مش شيء غير معرف منكر. ثم قال إشارة إلى أن نفي التقليد عن القلب واستشعار العلم بأن من هدي إلى هذا الصراط فقد أنعم عليه، يعني لا تكن مقلدا تحفظ عبارات وتقولها فقط، بل استشعر ما تقول في قلبك، ولذا الإنسان إذا دعا يستشعر هذا الدعاء في قلبه، لا يدعو وقلبه لاهل غافل، بل لا بد من استشعار ما تدعو به، استشعره، لا تكن على سبيل التقليد حفظت أدعية فقلتها من غير استشعار؟ قال: فلما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لابد أن تستشعر أنك تريد صراط الذين أنعم الله عليهم. قال: فالسائل المستشعر سؤاله الهداية وطلب الإنعام من الله عليه. والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن الأول يتضمن الإخبار بأن أهل النعمة هم أهل الهداية إليه، والثاني يتضمن الطلب والإرادة وأن تكون منه. يعني الإنسان فرق بين تخبر عن من أنعم الله عليه إخبار، وبين أنك تريد وتقصد أن تكون ممن أنعم الله، فرق بين الأمرين. ثم قال قوله تعالى: الذين أنعمت عليهم. قال: إن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن الكريم، وهي أن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فيذكر فاعلها منسوبة إليه، ولا يبني الفعل معها للمفعول. فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف، وبني الفعل معها للمفعول أدبا في الخطاب. يعني إذا جاء في شيء من الآيات ما فيه عدل وجزاء وعقوبة، فهذا يعني من باب يعني الأدب مع الله عز وجل لا ينسب إليه، وإن كان الله عز وجل هو الذي قدر هذا الشيء. ففي سورة الكهف: فأما السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. من الذي في ظاهر اللفظ أراد أن يعيبها؟ خضر. لكن أصلا من قدر أن تعاب؟ هو الله عز وجل. أن تخرق هو الله، لكن تأدبا مع الله، لأن فيها خرق وإفساد للسفينة، تأدبا مع الله لم ينسب ذلك إلى الله. قال: فأردت أن أعيبه. وكذلك: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا. نسب القتل إليه تأدبا مع الله. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك، لأنه فيه رفع للجدار ونفع لي أو عدم سقوطه، فهذا نسبه إلى ربه تأدبا وصرح بذلك، وهذا من الأدب. كذلك ابن القيم يقول: فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف، وبني الفعل معها للمفعول أدبا في الخطاب. يعني من باب الأدب، وليس من باب أنه الفاعل حقيقة أو أنه الذي قدر هذا الفعل. وإضافته إلى الله تعالى أشرف اسمي أفعاله، يعني إذا من باب الأدب ما فيه إحسان يضاف إلى الله عز وجل، وما فيه عقوبة يضاف إلى يعني من قام بهذا الفعل أو يحذف تأدبا مع الله عز وجل. قال: فمن هذه الآية: فإذا ذكر النعمة فأضافها إليه ولم يحذف فعله، قال ماذا؟ أنعمت عليه، يعني هذا أضافه إلى الله عز وجل أنه هو الذي أنعم عليه. هو الذي أنعم عليهم، لأن في هذا إحسان. ومن الأدب أن ما فيه إحسان يضاف إلى الله عز وجل تأدبا. قال: ولم يحذف فاعلها، بل ذكر الله عز وجل أنعمت. ولما ذكر الغضب حذف الفاعل وبنى الفعل للمفعول، فقال غير المغضوب عليه. لم يذكر الله عز وجل هنا كذلك في ولا الضالين، لأن هذا فيه عقوبة وفيه جزاء، وتأدبا مع الله لا يذكر، لا يذكر كما يقول ابن القيم حذف الفاعل وهو الله عز وجل، وبنى الفعل للمفعول غير المغضوب عليهم، يعني بنى عليهم هم أنهم هم اليهود، كذلك النصارى في الضالين. قال: وقال في الإحسان الذين أنعمت عليهم، بيّن الفاعل، بيّن الفاعل، وهذا من الأدب مع الله. ثم ذكر من ذكره وإضافته النعمة إليه، من ذكره وإضافته النعمة إليه ما ليس في ذكر المنعم عليهم لو قاله، فضمن هذا اللفظ الأصلين وهما الشكر والذكر، والذكر المذكوران في قوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم قال: فإذا عرفت هذا ففعل الهداية متى عدي بإلى، يعني اهدنا إلى، تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة فأتى بحرف الغاية، ومتى عدي باللام اهدنا لي تضمن التخصيص بالشيء المطلوب فأتى باللام الدالة على الاختصاص والتعيين. فإذا قلت هديته لكذا، يعني باللام، فهم معنى ذكرته له وجعلته له وهيأته ونحو هذا. وإذا تعدى بنفسه، يعني اهدنا الصراط المستقيم، وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى الجامع، يعني المعنى كله، جميع ما فيه هداية، جميع ما فيه هداية. قال: المعنى الجامع لذلك كله وهو التعرف والبيان والإلهام، هذا ما جاء في سورة الفاتحة. ثم قال قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال ابن القيم: يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، مغضوب عليهم وضالين، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين المغضوب أو الضالين، انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل. يعني بمعنى أن هاتين الطائفتين المغضوب عليهم والضالين، الطرف الأول حدث له انحراف بسبب فساد في العلم والاحتقاد، فساد في العلم والاحتقاد، وهذا كما ذكرت لك أن هذا لا ينفي أن كلا الشرين في الأخرى، غير أن أحدهما تميزت عن الأخرى أو عرفت بفساد أكثر من الأخرى. فالضلال هم النصارى، حدث لهم فساد في العلم والاحتقاد، بمعنى أنهم جهلوا الحق فاحتقدوا محتقدات باطلة، هذه المحتقدات بنيت عن جهلهم بالحق فضلوا الطريق. والانحراف إلى الطرف الآخر وهم اليهود المغضوب عليهم، انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل، هؤلاء لم يكن أمرهم كأمر الأولى وهو بسبب الجهل، بل علموا الحق لكن فسادهم كان في القصد والعمل، كان قصدهم عدم إرادة الحق بل قصدهم اتباع الباطل عن علم، ولم يعملوا بما عرفوا وعلموا من الحق، فكان فسادهم في هذين الأمرين. ثم يقول ابن القيم مقسما لهذه السورة، قال: فأول السورة رحمة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأوسطها هداية اهدنا الصراط المستقيم، وآخرها نعمة أنعمت عليها. هذه التقسيمات الثلاثة وجدت أو موجودة في سورة الفاتحة. ثم قال: غير المغضوب، ولم يقل لا المغضوب عليه، ومعنى غير يختلف على معنى لا. قال: فيقال لا ريب أن لا يعطف بها بعد الإيجاب، كما تقول جاءني زيد لا عمرو، يعني أثبتت مجيء زيد ونفيت مجيء عمرو، وجاءني العالم لا الجاهل. وأما غير فهي تابع لما قبلها، وهي صفة ليس وهي صفة. قال: وإخراج الكلام هنا مخرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج العطف، وهذا إنما يعلم إذا عرف فرق ما بين العطف في هذا الموضع والوصف. فتقول: لو أخرج الكلام مخرج العطف وقيل صراط الذين أنعمت عليهم للمغضوب عليهم، لم يكن في العطف بها أكثر من نفي إضافة الصراط إلى المغضوب عليهم كما هو مقتضى العطف، يعني بمعنى أنه لم يكن في قولك في قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، يعني لم يقل لا المغضوب، بمعنى لو قال لا المغضوب هي عبارة عن نفى الغضب، نفى الغضب عليهم. فإذا قلت أو قال: فإنك إذا قلت جاءني العالم لا الجاهل، لم يكن في العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالم، يعني لم يكن في ذلك إلا أنك أثبتت أن العالم أتى والجاهل لم يأتي، يعني جاءني العالم لا الجاهل وإثباته لا. وأما الإتيان بلفظ غير فهي صفة لما قبلها، فأفاد الكلام مع وصفهم بشيء، أحدهما أنهم منعم عليهم وأنهم غير مغضوب عليهم، فأفاد ما يفيد العطف مع زيادة الثناء عليهم. إيش معنى الكلام؟ معنى في قوله اهدنا أنعمت عليهم غير المغضوب، لو قال أنعمت عليهم للمغضوب عبارة عن أنك قلت أن هؤلاء منعم عليهم وليس المقصود منهم المغضوب عليهم، هذا المعنى، يعني وكأنك تريد أن تقول أن الله أنعمت عليهم، هذه الطائفة أنعم الله عليهم لن مغضوب عليهم وليس المقصود المغضوب عليهم، لكن لما تقول أنعمت عليهم غير المغضوب يعني بمعنى أنه منعم عليهم وغير مغضوب عليهم، شوف الفرق. كما قلت لك جاء، كما يقول ابن القيم جاءني العالم لا الجاهل، هذا يعني بمعنى جاءني العالم يعني أثبتت المجيء للعالم لكن لم يأتك الجاهل، لكن لما تقول أنعمت عليهم غير المغضوب هذه صفة المغضوب غير المغضوب عائدة على أنعمت عليه، بمعنى أنه منعم عليهم وغير مغضوب عليهم، غير مغضوب عليهم كما في اليهود أنهم مغضوب عليهم. وضحت واضحة، يعني بمعنى أن هذه لفظ لا التي جاءت للنفي غير صفة، غير جاءت صفة، يعني غير المغضوب، هذه صفة للمنعم عليه أنهم لم يكن مغضوب عليه أو ليس مغضوب عليه. ثم قالوا فيه فائدة أخرى، وهي أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ادعوا أنهم هم المنعم عليهم دون أهل الإسلام، يعني وهذا بيان أيضا، يعني إثبات من الله عز وجل بأن اليهود مغضوب عليهم لا كما يدعون، لا كما يدعون، فكأنه قيل لهم المنعم عليهم غيركم لا أنتم، المنعم عليهم غيركم لا أنتم، يعني كأن الله يعني هذه الآية أنعمت عليهم غير المغضوب، يعني هؤلاء المنعم عليهم وغير مغضوب عليهم كهؤلاء كأولئك اليهود. هذا يعني بيان أن هذه طائفة منعم عليها غير مغضوب عليها، وجاء لفظ المغضوب عليها دون غيرها من الألفاظ، لأن هناك طائفة أخرى تدعي أنها ممن أنعم الله عليهم، فبين أنهم مغضوب عليهم، أما هؤلاء منعم عليهم غير مغضوب عليهم. قال فكأنه قيل لهم المنعم عليهم غيركم لا أنتم، وقيل للمسلمين المغضوب عليهم غيركم لا أنتم، يعني الخطاب يعني للطائفتين، بشارة للمسلمين أهل الإيمان أنكم أنتم المنعم عليكم لا غيركم، وخطاب لليهود أنكم أنتم المغضوب عليكم لا المنعم عليكم. فالإتيان بلفظة غير في هذا السياق أحسن وأدل على إثبات المغايرة المطلوبة، مغايرة المطلوبة ما بين لا وغير، جاء المعنى مختلف كما ذكرت لكم، وغير هي أدل وأوضح لبيان وحال الفريقين، وحال الفريقين ومراد الله عز وجل بالفريقين. ثم قال فتأمله وتأمل كيف قال المغضوب عليهم ولا الضالين ولم يقل اليهود والنصارى، مع أن التفسير أنهم هم اليهود والنصارى، مع أنهم هم الموصوفون بذلك تجريدا لوصفهم بالغضب والضلال، وهذا من هذا فيه شناعة الذم أنه يذم من غير ما يذكر اسمه، من غير ما يذكر اسمه، ولذا من أشد أنواع الذم أن يذم شخص ما من غير ذكر اسمه تحقيرا له، تحقيرا له. فهنا لم يقل اليهود والنصارى مع أنهم الوصف تجريدا لوصفهم بالغضب والضلال، وكأنهم أصبحوا معروفين بالغضب والضلال، وكأنهم ما يحتاج أن يذكر الاسم، مثلا في وصف المدح مثلا في هذه المسميات المعروفة عندنا، إذا قيل شيخ الإسلام أصبح معروف عند أهل العلم أنه ابن تيمية، إذا قيل الحافظ مثلا عند المحدثين عرف أنه ابن حجر، يعني هذا مصطلحات عرفة، فأصبح هؤلاء من الذم، إذا قيل المغضوب عليهم عرفوا ما في داعي ذكر اسم، وكأنهم رفعوا شعار الغضب وعرفوا به وأصبح ملازم لهم. كذلك الضالين ما في داعي يذكر النصارى لأنهم عرفوا به، قال: الذي به غايروا المنعم عليهم ولم يكونوا منهم بسبيل. يعني غايروا المنعم عليهم أهل الإيمان، لم يكونوا معهم، مغايرين لهم، لأن الإنعام المطلق ينافي الغضب والضلال. يعني لما يطلق لفظ أنعمت عليهم فهذا لا شك أنه ينافي أنه لا يكون غاضب عليهم ولا يكون من الضالين. فلا يثبت لمغضوب عليه ولا ضال. فتبارك من أودع كلامه من الأسرار ما يشهد بأنه تنزيل من حكيم حميد. قال الفائدة الثالثة: رفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم، وأنهما صنف واحد وصفوا بالغضب والضلال، ودخل العطف بينهما كما يدخل في عطف الصفات بعضها على بعض. يعني لما قال في المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا العطف والواو غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا لبيان المغايرة، أن المغضوب عليهم صنف والضالين صنف، فلا يخرج أحدهما من هذا الوصف. وإن قلت لكم سابقا هذا الوصف لليهود بأنه مغضوب عليهم ليس معنى أن الضالين النصارى غير مغضوب عليهم، كذلك الضالين النصارى ليس معنى أن اليهود غير ضالين، لكن لاشتهار كل واحدة منهما بشيء برزت فيه على الأخرى أصبح هذا اسم لها، هذا اسم ووصف لها، هذا وصف لها. ولذلك هذا العطف جاء بيان أن هذا صنف وهذا صنف، وليس كعطف الصفات بعضها على بعض نحو قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هذا وصف كله للمؤمنين، يعني بمعنى قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. من هم المؤمنون؟ ليس يقال، لا يقال أن هذا معنى آخر وطائفة أخرى وصفت بأنهم عن اللغو معرضون وليس المؤمنون، كذلك إلى آخره. فإن هذه صفات المؤمنين كل ما ذكر، ومثل قوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يعني كله اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والذي من هو؟ ربنا سبحانه وتعالى. قال: ونظائره. فلما دخلت لا علم أنهما صنفان متغايران مقصودان بذكر. لما قال غير المغضوب ولا الضالين، مقصود أن هذه طائفة صنف وهذا صنف مغاير، وكانت لا أولى بهذا المعنى من غير لولو. جاءت في الأولى أنعمت عليهم غيري، ولم يقل ولا فهنا أنسب، جاء الواو أنسب من غير. قال لوجود: أحدها أنها أقل حروفا، واو أقل من غير في الحروف. الثاني التفادي من تكرار اللفظ، لأنه ذكر الغير فلم يكرره مرة أخرى. الثالث الثقل الحاصل بالنطق بغير، يعني لما تقول غير المغضوب غير الضالين فيها ثقل في اللفظ، فيها ثقل مرتين من غير فصل إلا بكلمة مفردة، ولا ريب أنه ثقيل على اللسان. الرابع أن لا إنما يعطف بها بعد النفي، كما قلت لك جاء ذكر أمثلة: جاء العالم لا الجاهل، يعني نفيت أن الجاهل جاء، فالإتيان بها مؤذن بنفي الغضب عن أصحاب الصراط المستقيم كما نفى عنهم الضلال. يعني غير المغضوب ولا الضالين، يعني يبي ينفي عنهم هذا الضلال أنه لا يكون من أهل الضلال أو ليس من أهل الضلال كما نفى عنهم الضلال. وغير طبعا ثم ذكر كلاما آخر هو أتيت به في موضع آخر ليس في هذا الكتاب، هو بخصوص سورة الفاتحة. يقول في تفسير القيم، التفسير القيم، ابن القيم ليس له تفسير ألفه بنفسه، إنما هو جمع له تفسير للآيات من كتب عدة، منها في التفسير القيم يقول: وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين، وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده، هذا واحد، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بعدين هذا إيش؟ هذا بالتوسل إليه بالحمد والثناء والتمجيد. بعدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بالعبودية وبيان التوحيد. ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب، وهو الهداية بعد الوسيلتين، يعني بعد هذا الثناء الذي في أول السورة وبيان حال العبد، بيان حال العبد أنه عبد لله، وأنه لا يستعان إلا بالله عز وجل. فبعد هذا البيان وهذا الافتقار جاء الطلب، جاء الطلب وهو أنجح وأفضل المطالب، وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وكما ذكرت لكم أن الدعاء يجعل بين يديه الحمد والثناء على الله عز وجل وبيان افتقار العبد، ثم يسأل العبد مسألته، ثم يسأل العبد. وهذا من يعني الأمور التي تكون سبب في إجابة الدعاء. قال: ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب، وهي الهداية بعد الوسيلتين، يعني التي ذكرت، فالداعي به حقيق بالإجابة، يعني حقيق بأن يجاب إذا فعل هذا الترتيب أثناء دعائه. ثم قال ابن القيم في نفس الكتاب تفسير القيم، قال: في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة، يعني اشتملت هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، التي اتفقت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، يعني هذه التوحيد الثلاث أقسام الثلاث، اتفقت الرسل على هذا التقسيم، أنهم في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. ثم قال: التوحيد نوعان، نوع في العلم والاعتقاد، ونوع في الإرادة والقصد. لا شك أن الإنسان إذا وحد الله عز وجل في العلم والاعتقاد، بمعنى أنه يعلم أن الله عز وجل كما ذكر عن نفسه وذكره نبيه صلى الله عليه وسلم كل ما جاء عنه، ويعتقد ذلك، ليس من باب العلم فقط، بل يعلم ويعتقد ويؤمن بذلك. قال: ونوع في الإرادة والقصد، إذا اعتقد ذلك وعلم واعتقد يكون مريدا لذلك وقاصدا له، أن يعمل للوصول إلى هذا، وتطبيق من حيث الإرادة والقصد يكون قاصدا مريدا لتطبيق ما تعلمه من اعتقاد، وما اعتقده كل ذلك يحتاج منه إلى إرادة وقصد. الإنسان مثلا قد يعلم الحق وقد يعتقد أنه حق، لكن لا يكون مريدا وقاصدا له، بل ينحرف ويكون قاصدا الهوى وسبل الضلال. فلا بد من الأمرين، لا بد من الأمرين، العلم والاعتقاد والإرادة والقصد. لا ينفع أن تعلم وتكون اعتقادك صحيح لكن الإرادة والقصد إلى غير الله عز وجل، هذا خلل في التوحيد، وصاحب هذا لا يكون موحدا. ويسمى الأول التوحيد العلمي لأنه في بيان واعتقاد وتعلم هذه الأشياء، والثاني التوحيد القصدي الإرادي، أنك توحد الله في إرادتك وفي قصدك في سيرك في هذا الطريق، لا تريد غيره ولا تقصد غيره، وهذا من التوحيد. ثم قال والثاني التوحيد القصدي الإرادي لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة كما ذكرت لك، والثاني بالقصد والإرادة، يعني أن يقصد ويريد، وهذا الثاني أيضا نوعان وهو القصد والإرادة، يعني نوعين، توحيد في الربوبية وتوحيد في الإلهية. فهذه أنواع ثلاثة، يعني بمعنى توحيد في الربوبية وتوحيد في الإلهية، هذا ليس يكفي فيه المعرفة والاعتقاد فقط، بل يبنى عليه إرادة وقصد، أنك علمت واعتقدت أنه الرب وأنه الإله، ماذا ينبغي عليك بعد هذا؟ أن تريده وتقصده بما أراد وأمرك، واضح؟ قال فهذه أنواع ثلاثة أو ثلاثة أنواع. فأما توحيد العلم فمداره على إثبات صفات الكمال وعلى نفي التشبيه والتنزيه عن العيوب والنقائص، وهذا توحيد العلم، وكما قلت لك يعني العلم والاعتقاد، أن تثبت صفات الكمال لله عز وجل، تعتقد اعتقاد جازم أن لله صفات الكمال وأنه تنفي عنه التشبيه والتمثيل وتنزيه عن جميع العيوب والنقائص، هذا من باب الاعتقاد، من باب العلم والاعتقاد، من باب العلم والاعتقاد. على كل نوع ابن القيم وسع الحديث أو الكلام على سورة الفاتحة، والكلام يطول فيها، لكن أتيت لكم بمجمل أو ملخص ما في هذه السورة، وإلا فيها فوائد عظيمة، يعني ألفت كتب في هذه السورة في تفسير هذه السورة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.